وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار ويختار ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ما يشاء ويختار ويختار ورفعناه مكانا عليا إن الله اصطفى ولقد اصطفيناه في الدنيا إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وربك يخلق ما يشاء ويختار إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار فتبارك الله رب العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق يخلق ما يشاء ويختار ولكن الله يجتبي واجتبيناهم وهديناهم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وربك يخلق ما يشاء ويختار وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وصوركم فأحسن صوركم ثم اجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار وصوركم فأحسن صوركم تعجبك أجسامهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا وإنك لعلى خلق عظيم إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربك يخلق ما يشاء ويختار فتبارك الله رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وربك يخلق ما يشاء ويختار فضلا من الله ونعمة فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما بنعمة ربك فحدث وإنك لعلى خلق عظيم هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. إنا وجدناه صابرا نعم العبد ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو أفصح مني لسانا. نعم العبد نعم العبد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فتبارك الله، إنا وجدناه صابرا ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وربك يخلق ما يشاء ويختار إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فتبارك الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا في نعمتك عليهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما نظر عليه، فيما حسد عليه، فيما نظر عليه، فيما حسد عليه، فيما حسد عليه، فيما نظر عليه، فيما حسد عليه، فيما حسد عليه، فيما نظر عليه، فيما حسد عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسد عليه، فيما نظر عليه، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اصل يا ربنا حسدا شديدا على نعمتك عليهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وعلى اختيار الامثل، الامثل والاحلى والاجمل لهم يا ربنا. فتبارك الله على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على حكمة على حكمة، على مال على مال، على جاه ومنصب، على جاه ومنصب، على جاه ومنصب. فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، فيما آتيتهم، وفيما وهبتهم، وفيما وهبتهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار، ويختار. فتبارك الله، فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا في نعمتك عليهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا في في في اختيار الأعظم يا ربنا لهم. فتبارك الله، إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم، إن هو إلا عبد، إلا عبد أنعمنا عليه، أنعمنا عليه، أنعمنا عليه. فتبارك الله، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك. فتبارك الله، فتبارك الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار، ويختار، ويختار. فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم، أصابتهم العيون، العيون، العيون، العيون، والأحساب، والأحساب، والأحساب، والأحساب، والأحساب. يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون، العيون، العيون، والأحساب، والأحساب عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، على نعمة، على حكمة، على حنكة، على علم، على فهم، على فهم. يا ربنا بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في ذاكرة قوية، في ذاكرة قوية، وفي الجمال، وفي الجمال، وفي الكمال، وفي حسن الأجسام، وفي حسن الأخلاق، وعلى الجاه والمنصب، وعلى الحسب والنسب. فتبارك الله، على الحسب والنسب، فتبارك الله، فتبارك الله، على الحسب والنسب، فتبارك الله، فتبارك الله، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة. فتبارك الله، فتبارك الله، على صبر جميل، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى قوة. فتبارك الله، على ما آتيت يا ربنا، على ما أعطيت يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نرفع درجات، نرفع درجات، نرفع درجات، نرفع درجات من نشاء. فربك يخلق، فربك يخلق ما يشاء ويختار. آتيناه آياتنا، آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. فتبارك الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه الحكم صبيا فتبارك الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وربك يخلق ما يشاء ويختار ففهمنا سليمان وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وربك يخلق ما يشاء ويختار بسم الله ارقيكم من الاحساد والعيون على ما اعطاكم الله فتبارك الله. إنا أعطيناك الكوثر فتبارك الله صنع الله الذي أتقن كل شيء وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطر يا ربنا العين، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر، يا ربنا على ذهاب النعمة يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، اخرج يا ربنا الظالم الطاغي الباغي المعتدي، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من عبدك وامتك، اخرج يا ربنا الظالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اخرج يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العين، اطرها يا ربنا، اطرها من الراس يا ربنا ومن العقل والفكر يا ربنا والادراك والذهن، اطرها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اطرها يا ربنا من حسن جسم وقامة، اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون، اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها يا ربنا واخرجها من القلب ومن الصدر يا ربنا ومن البطن والفرج، اطرها يا ربنا واخرجها من القفاء من العنق من العنق من الرقبة من الرقبة يا ربنا ومن الأكتاف يا ربنا ومن الأكتاف يا ربنا ومن العصب يا ربنا ومن العصب يا ربنا ومن الدم يا ربنا ومن الدم يا ربنا ومن العصب يا ربنا ومن العصب يا ربنا من العصب يا ربنا من الدم. الله أكبر. اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون، اطل يا ربنا من الدم، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا من العصب، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون، اطلها يا ربنا من العصب، اطلها يا ربنا من العصب، اطلها يا ربنا من العظام، اطلها يا ربنا من المفاصل، اطلها يا ربنا بحولك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها اسحارا عظيما احسادا شديدا، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اطلها يا ربنا ابطلها اسحارا عظيما احسادا شديدا، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا من الراس، اطلها يا ربنا من العنق، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها من الدماغ يا ربنا، اطلها يا ربنا من الذاكره، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا من الرقبه، اطلها يا ربنا من النحر، اطلها يا ربنا من القلب، اطلها يا ربنا من الصدر، اطلها يا ربنا من البطن، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا من المسالك، اطلها يا ربنا من القوه والحركه والحيويه يا ربنا والقدره، اطلها يا ربنا ابطلها اسحارا عظيما واحسادا شديده يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا على ما أعطيت يا ربنا، على نعمة على نعمة، على مال على مال، على حكمة على حكمة، على وظيفة على وظيفة، على وسامة على وسامة، على قوة وحيوية وعلى نشاط، وعلى ما أعطيت يا ربنا، على حظ عظيم، على حظ عظيم، على حظ مبارك، على حظ عظيم. اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العيون، على ما أعطيت يا ربنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اطر يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، وآثار العيون عليه وعليها، عليه وعليها، اطرها يا ربنا أطلها، اخرجها يا ربنا الآن، اطلها يا ربنا بقولك، بقولك العظيم، بقولك العظيم، فتبارك الله رب العالمين، اطلها بقولك يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، اطلها يا ربنا اطلها بقولك العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فتبارك الله يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، على نعمة على نعمة، على زواج، على نعمة، على ما أعطيت يا ربنا، على حظ عظيم، على حظ عظيم، وعلى نعمة، وعلى حكمة، وعلى حكمة، وعلى قوة، وعلى صحة، وعلى الحسب والنسب يا ربنا، وعلى المال يا ربنا، وعلى المال يا ربنا، وعلى المال، اطل يا ربنا اثار الحسد، اطل يا ربنا اثار حسد وعيونه، على الذكاء والعبقريه، على الذكاء والعبقريه، على الذكاء والعبقريه، اطل يا ربنا الحسد والعيون، اطلها يا ربنا اطلها، واخرجها يا ربنا من الجسد، واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، واخرجها يا ربنا من البيت اخرجها من البيت والسكن، اخرجها يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما على الطلاق، اطر يا ربنا ما على الشقاق، اطر يا ربنا ما على عدم الوفاق، اطر يا ربنا ما على الاختلاف والنزاع، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على الامراض والادواء والاسقام، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على التعاسة، اطر يا ربنا ما على الامراض، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على الضعف والخور، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على الضمور والشلل، اطر يا ربنا ما على الضمور والشلل، اطر يا ربنا ما على الضمور والشلل، اطرها يا ربنا بحولك. الله اكبر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بسم الله. اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرجها الطامعة، الطامعة، الطامعة، الطامعة. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، العين، العين الناظرة، الناظرة يا ربنا. اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، من القوة والقدرة. اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اثرت على الروح والجسد. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيكما، والله يقيكما من حسد شديد واسحار، واسحار. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا الاسحار يا ربنا، واحل يا ربنا العقاد، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا. اسحارا عظيمه، احسادا شديده، وعيونا أبطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، أحسادا وعيونا وأسحارا يا ربنا، وأنفسا يا ربنا، وعقادا. بسم الله، بسم الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار. فتبارك الله على فضلك العظيم، على فضلك العظيم، وعلى منتك يا منان. يا ربنا، يا ربنا، لك الحمد والشكر يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار، ويختار. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، على ما أعطيت، على ما وهبت، على ما أنعمت، على ما أسديت، على ما وفقت. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.